بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فزلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة الأصول من المصول للإمام محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق تعرضنا للكلام عن الصحيح، وذكرنا على أن أهل العلم جمهور العلماء على أن الصحيح من الأحكام الشرعية ما ترتبت الآثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا، يعني لا نقول عبادة صحيحة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، وهكذا أيضا لا يقال معاملة صحيحة سواء كانت بيع أو شراء أو هكذا أيضا طلاق أو نكاح، كل ذلك لابد فيه من شروط. فالعلماء يحكمون على هذه المعاملة بالصحة أو بالبطلان باعتبار توفر الشروط أو الموانع بحسب الحال. طيب، من قوله والفاسد هكذا. طيب، قال رحمه الله، قال: والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. الفاسد أي في لغة العرب الذي ذهب ضياعا وخسرا، يقال فسد بمعنى ضاع، فسد بمعنى ضاع، وهكذا فسد بمعنى خسر بغير نفع. واصطلاحا، يعني في اصطلاح أهل الأصول، أنه ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. الإنسان يشتري سلعة معينة، مثلا يشتري بيتا، يشتري بيتا، ماذا يريد من هذا الشراء؟ يريد أن ينتفع بهذا البيت، يتخذه مأوى في الليل ويسكن فيه، يحميه من الشمس ويحميه من الريح. فالأثر المراد أنه النفع، الانتفاع به. فإذا قام بهذا البيت ما لا أو ما يمنعه من الانتفاع به، كان يكون اشترى ما ليس ملكا للبائع، فيقال إيش؟ بيع فاسد، بيع باطل، لأن المالك الأصل لن يمكنك من الانتفاع به، سيقول لك أنت اشتريت من شخص لا يملك. من شروط البيع أن يكون هذا الإنسان يملك ما باعه. وهكذا أيضا إذا أراد الإنسان الزواج من امرأة، فإنه لا شك أنه يريد من الزواج بها أن يعف نفسه وأن يصير صاحب أسرة تلد له الأولاد ويأوي إليها بدون أن ينكر عليه أحد. فإذا فعل هذا النكاح ولم يكن هناك ما يخوله من الانتفاع بها، فحينئذ الناس ستقوم عليه وربما يسجن إلى غير ذلك. إذن المقصود من هذه، المقصود من الصحيح هذا، لكن إذا قام به ما يفسده نقول لم تترتب الآثار المطلوبة، نقول هذا فاسد أو باطل. فيقول رحمه الله، قال: فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. الضابط الآن ضابط الفاسد من العبادات، الشيء الذي بطل في العبادة، نقول ما لا تبرأ به الذمة. إنسان صلى وهو جنب، صلى بغير وضوء، نقول إيش؟ الصلاة فاسدة، صلاة باطلة. طيب هل تبرأ ذمته أو يلزمه أن يغتسل ويعيد؟ نقول يلزمه، تبقى الذمة ما زالت إيش؟ مشغولة. الذمة ما زالت مشغولة، فلا بد أن يأتي بالصلاة مرة أخرى. وهكذا ما زال الطلب قائما، فلا يسقط الطلب إلا إذا كانت هذه العبادة صحيحة، سواء كانت صلاة أو كان صياما أو كانت صدقة إلى غير ذلك من العبادات. الشيخ مثل فقال كالصلاة قبل وقتها. الصلاة قبل وقتها، إنسان قام في الفجر نظر إلى الساعة وهي معطلة ولم ينتبه، نظر إليها فإذا بها ظن أنه قد فات، الناس قد صلوا الفجر وهو لم ينتبه، فقام مذعورا دخل وتوضأ وقام يصلي الفجر. بعد أن أتم الصلاة سمع المنادي ينادي بصلاة الفجر، فتأكد أنه صلى قبل الفجر. نقول إيش؟ الصلاة فاسدة لا تجزئه، بل يجب عليه أن يعيد في الوقت الذي دخل فيه وقت الصلاة الصحيحة. هذا يقال عبادة فاسدة. ليش؟ لأن الذمة لم تبرأ، وهكذا أيضا لم يسقط الطلب، الطلب ما زال قائما، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا لابد من إتيان الصلاة أو إقامتها. طيب هذا بالنسبة للعبادات. بالنسبة للعقود والمعاملات، قال والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه. كما قلت أنا أريد أشتري هذا البيت من أجل أن أستعمله وأنتفع به، فإذا ما حصل الأثر المطلوب يقال هذا بيع فاسد. وهكذا إذا تزوج بامرأة ولم يترتب الأثر المطلوب من الحل، كأن يتزوجها في عدة، يتزوجها وهي معتدة، مات عنها زوجها أو طلقها زوجها وما زالت في العدة وهو عقد عليها في العدة، نقول ما حصل المطلوب من أنها تكون حلال لك، وبالتالي يقال هذا عقد إيش؟ باطل. قال رحمه الله وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، ما يجوز المضي فيه، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. جاء هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، إنما الولاء لمن أعتق. وهكذا هذا حديث فيه إفادة على أن الشروط التي يخترعها الناس المصادمة للشرع تعتبر باطلة. فمثلا المرأة تشترط طلاق المرأة الثانية، يعني مثلا الرجل أراد أن يتزوج الثانية فاشترطت عليه أن يطلق الأولى، قالت لا أرضى بأن أكون ضرة، فنقول هذا شرط إيش؟ باطل، لأنه مصادم للشرع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبين خطر التخبيب المرأة على زوجها، قال لعن الله المرأة أو لعن الله من خبب امرأة على زوجها والعكس؟ لا شك أنها تكون آثمة، كيف تطلب طلاق أختها؟ ما يجوز لها هذا، هذا إثم، تعدي على حدود الله عز وجل، شرط باطل. لكن إذا اشترطت في بدء الأمر، يعني أراد رجل أن يتزوج فقال له الأب أنا أزوجك ابنتي شرط ألا تتزوج عليها، شرط ألا تتزوج عليها، هذا شرط قبلت به فإنه يجب عليك الوفاء به. إذا كان في أصل العقد الوالد يقول للزوج، يقول زوجتك ابنتي فلانة على ألا تتزوج عليها، هذا شرط يلزمه الوفاء به. ولذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام منع عليا رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة في حياته، في حياتها، فما تزوج علي رضي الله عنه إلا بعد أن توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، هذا طريقة الحنابلة، وإلا في الجمهور يقولون الفاسد والباطل عندنا سواء، الباطل هو الفاسد مطابقة، هذا عند جمهور العلماء الشافعية والمالكية. الحنابلة يفرقون بين الباطل والفاسد في موضعين ذكرهما الشيخ هنا، والحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد مطلقا، ذكرنا الضابط أمس. طيب هات الباطل، ما كان ممنوعا بأصله ووصفه، قالوا الباطل عندنا هؤلاء الحنفية أتباع أبي حنيفة رحمه الله، يقولون الباطل ما كان ممنوعا بأصله ووصفه. إيش يعني بأصله ووصفه؟ يعني الشيء أصله حرام، مثل بيع الخمر وبيع الخنزير، فهذا أصله إيش؟ حرام. فإذا اجتمع بيع الخمر والخنزير، يعني لتر خمر مقابل كيلو من لحم الخنزير، نقول هذا ممنوع بالأصل والوصف، نقول هذا ممنوع بالأصل والوصف. طيب والفاسد ما كان ممنوعا بوصفه دون أصله، يعني إذا نظرنا إلى أصل هذه المعاملة نقول صحيحة، لكن قد تكون في ظروف معينة تنتقل من كونها صحيحة إلى كونها فاسدة، مثل البيع والشراء في وقت الجمعة، بيع والشراء في وقت الجمعة، الناس الخطيب يخطب وهذا يبيع ويشتري، منتظر إقامة الصلاة يدخل يصلي مع الناس، نقول هذا بيع فاسد، بيع فاسد، يعني هذا البائع والمشتري كلاهما آثمان في تعاملهما في وقت الخطبة، وهذا من الغلط الذي يفعله الباعة الذين يبيعون الخضار ويبيعون ماذا الأشياء أمام المساجد في يوم الجمعة، يبقى مع بضاعته، من جاءه باع له وتكلم معه قبض المال وأعطى السلعة، وبعد أن يسمع الإقامة يدخل يصلي مع الناس الجمعة، هذا غلط، هذا فعل قبيح، فهذا يقال بيع فاسد. هذا طبعا كما قلنا باصطلاح من الحنفية. أما جمهور العلماء يقولون الباطل والفاسد عندنا سواء، الحنابلة يقولون والباطل والفاسد بمعنى واحد إلا في موضعين. إيش هما؟ قال الأول في الإحرام، إذا أحرم الإنسان بالحج، قالوا إذا أحرم بالحج فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، الحاج له خاصة الذي هو حج الإقراء ماذا التمتع أو الإقران، لأن الحج كم أقسام؟ حج ثلاثة أنواع: إفراد وإقران وتمتع. المتمتع والمقرن في مناسكه ما يقال التحلل الأول. إيش هو التحلل الأول؟ يعني أنه بعد أن في يوم العيد الذي هو يوم النحر يحلق رأسه، يحلق رأسه، هذا يقال تحلل التحلل الأول. طيب، وبعد أن يتم المناسك يذهب طبعا يرجم الجمار ثلاثة أيام لمن تأخر ويومين لمن تعجل. طيب، قبل التحلل يعني قبل أن يحلق رأسه وقبل أن ينحر جامع زوجته، وهما حاجين، جامع زوجته قبل أن يحلق رأسه، فحينئذ يقولون هذا إيش؟ يقولون حج فاسد، يقولون إيش؟ حج فاسد. لكن يجبون عليه أن يتابع بقية المناسك كما قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فلهما الحج والعمرة هما ماذا؟ الحكم الوحيد الذي جاء بلزوم متابعته. طيب، والباطل؟ قالوا الباطل إذا حصل في عنده ردة، فعل شيئا يرتد به عن الإسلام، أخذ المصحف ووضعه تحت رجله وداسه وهو حاج، نقول إيش؟ هذا كفر، ردة، هذا يقال حجه إيش؟ باطل، يبطل الحج، أو سب الرب والدين، فهذا يقال حصل منه ردة فحجه باطل، حجه باطل. بينما الذي يجامع نقول حجه فاسد، هذا باصطلاح من؟ الحنابلة، أتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو الموضع الثاني، قال في النكاح في الزواج فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد يقولون بأن النكاح بلا ولي هو الصواب، النكاح بلا ولي يبطل النكاح أو يقال أنه فاسد. طيب، النكاح بلا ولي بمعنى أن المرأة الثيب تتزوج بدون أن يعقد لها أبوها أو ولي أمرها، سواء كان أبوها أو كان أخوها أو كان ابنها، على حسب مراتب الولاية في النكاح. فإذا تزوجت بدون ولي قالوا هذا نكاح فاسد. ليش؟ لأن بعض العلماء يرى جوازه كبعض الحنفية، هو قول ضعيف، بعض الحنفية يقولون بأن المرأة الثيب ليست كالبكر، البكر هي التي يعني يلزم من وراء نكاحها أن يكون هناك ولي. طيب، الباطل عندهم قالوا ما أجمعوا على بطلانه الذي ما فيه خلاف، مثل المرأة المطلقة المعتدة، رجل يعني هذا يحصل بسبب جهل الناس، رجل سمع أن فلان زيد من الناس طلق فلانة، طل أول ما طلق الأسبوع الثاني ذا يخطب، وهؤلاء جهلة قالوا إذن من أجل إرغاما لفلان ماذا نطلق ابنتنا نعقد له مباشرة. طيب، المرأة ما زالت في أثناء العدة، المرأة ما زالت في أثناء العدة، لا يجوز له أن يعقد عليها حتى تحيض ثلاثا وتطهر، بعد ذلك تبين وتصير جائز أن يتزوج بها من شاء. فبعض الناس يقولون خلاص، وهذا من الجهل المطبق عند كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم، ما يتفقهون في دينه، ما هذه أمور لابد من معرفتها. فأول ما يحصل الطلاق مباشرة تأخذ ملابسها وأغراضها وعلى بيت أبيها. الله عز وجل يعني ينهى عن إخراجها من البيت، وهي لا يجوز لها أن تخرج، تبقى في بيت زوجها. قال الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما كل مشكلة وإذا بالمرأة يعني آخذة ملابسها، بل من المؤسف أن تجد أباها أو تجد يعني إخوتها يتعصبون لها وإذا بها مباشرة على بيت أبيها. هذا غلط، هذا غلط، ولذلك يجب على المرأة أن تبقى في بيتها، في بيتها، تحيض الحيضة الأولى وتطهر، ثم تحيض الثانية وتطهر، ثم تحيض الثالثة وتطهر. فإذا حاضت وطهرت من ثلاثة الحيض تصير إيش؟ بائنة من زوجها، يجوز لها بعد ذلك أن تتزوج. أما قبل هذه الحيض الثلاث فإنها تعد معتدة باتفاق العلماء، بلا خلاف أن الرجل إذا تزوج بالمرأة في أثناء عدتها أن نكاحها يعتبر باطلا. أجاز الله عز وجل صورة واحدة وهي ليست نكاحا، وهو التعريض. إيش يعني التعريض؟ التعريض يعني أنه التلميح، التلميح لأهلها بأن فلانا يريد الزواج بها، فإذا لمح ولم يصرح بذلك جاز، كما قال الله عز وجل: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. إيش؟ الله على حسب النية، إذا أنت قصدت، لا يعني هذه الكلمة تحتمل على حسب القصد والنية، إذا كان قصدت طلاق فهو طلاق، وإذا كان يعني فقط إطلاق هذه الكلمة بغير قصد الطلاق فهذا يعد يمين، هذا يعد يمين تكفر عنه بإطعام 10 مساكين، والله أعلم. طيب، إذا انتهينا من الفرق الآن بين الباطل والفاسد عند ماذا؟ عند الحنابلة، وجمهور العلماء يرون بأن الباطل والفاسد كلاهما بمعنى واحد وهو الصواب، أننا نقول ما سميناه باطل نقول باطل أو نقول فاسد، الأمر فيه سيان. طيب، قال رحمه الله، إن شاء الله ما في إشكال إلى الآن. طيب، قال رحمه الله: العلم، ومناسبة الكلام عن العلم، لماذا يتكلم الشيخ عن العلم في أصول الفقه؟ مناسبته أن لما كان الدين كله مبني على العلم الشرعي ناسب أن يتكلم عن العلم وعن ما يتعلق به وعن أضداده من الجهل والظن والتوهم، وأيضا كذلك سواء كان الجهل البسيط أو المركب، كل ما يتعلق بالعلم سواء كان مما يضاده كالجهل أو مما يوافقه كالظن وما أشبهه، ولأجل أن الأحكام الشرعية يتوصل بها بمراتب بحسب علم الإنسان، أحيانا تفهم المسألة بشكل مقلوب، أحيانا تفهم المسألة بشكل مقلوب وبشكل ضد، قد ربما تحرم على نفسك شيء أباحه الله أو تحلل لنفسك شيء حرمه الله بسبب إيش؟ مراتب هذا العلم. تصل المسألة عندك بالجهل أو بالتوهم، أنك تفهم الشيء على خلاف ما هو واقع. قال رحمه الله: تعريفه، واختلفوا في تعريف العلم، بعضهم يقول العلم لا يحد، ما له تعريف. ليش؟ قالوا: لأن معرفته عسير. قالوا: معرفة العلم عسيرة، وهذا ليس بصحيح. وبعضهم قال: بل يحد، العلم له تعريف وله حد. وهؤلاء الذين قالوا له حد اختلفوا في التعريف، بعضهم يقول بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وبعضهم يقول العلم هو معرفة المعلوم كما هو كل واحد أتى بتعريف. والظاهر والله أعلم أن العلم واضح، كلمة العلم واضحة المعالم، لا تحتاج إلى حد ولا تعريف. هل يحتاج الإنسان إلى معرفة معنى سماء، معنى أرض، معنى ماء، معنى جدار، معنى هواء، معنى نار؟ هذه كلها معاني ألفاظ معانيها معروفة، ما تحتاج إلى حد. ولذلك بعض الألفاظ لما ذهب بعضهم يحدها ويأتي لها بتعريف عقدها، وكما قيل وعرف الماء بعد الجهد بالماء. أهل الباطل من أهل الذين طعنوا في صفات الله عز وجل، كيف عطلوا صفات الله عز وجل؟ لما ذهبوا يعرفونها بحسب ما تمليها العقول، لما جاءوا على معنى الرحمة قالوا الرحمة هي يعني ماذا، ميول القلب وعطف، وهذا في حق الله لا يجوز، عطلوا قالوا الله لا يرحم. طيب الغضب، قالوا الغضب فوران الدم، فأسقطوا هذه الصفة. الله عندهم لا يغضب ولا يرحم ولا يعفو وليس له صفات، كل هذا بسبب ماذا؟ أنهم أقحموا أنفسهم في أمور يعجز العقل عن إدراكها. هناك أشياء يدركها الإنسان ويفهمها، لكن ربما ما يستطيع يعبر عن تلك المعاني، تنقدح معانيها في القلب ويفهمها الإنسان لكن ربما ما يستطيع يعبر. الآن لو سألت مثلا بعض الناس إيش هو الكره، الكره معروف أني أكره فلان، إيش معنى أكرهه؟ أقول لك يا أخي واضح، ما يحتاج أن أقول إيش معنى الكره. الكره يعني أني قلبي كذا، يعني تأتي بأشياء تعقد المعنى فما تحتاج. وهكذا أيضا بالنسبة للعلم، فالعلم مفهوم، إيش معنى العلم؟ فإذا أردت أن تعرفه عقدت الأمور. ولذلك وقع في هذا الباب خلاف طويل بين العلماء، والسبب أنهم درجوا على طريقة المنطقيين، أناس يقال لهم الفلاسفة، وهؤلاء الفلاسفة جاءوا بأشياء يعقدون فيها الأمور السهلة، يعقدون فيها الأمور السهلة، فقالوا نحن لابد إذا أردنا أن نعرف شيء نشترط فيه أن يكون جامع مانع. إيش يعني جامع؟ قالوا جامع لكل أفراد المحدود. كل أردت أن تعرف شيء لابد أن تجمع كل أفراد هذا الشيء الذي تريد أن تحده وأن تعرفه. طيب، وأيضا مانع من دخول غير الأفراد. لما أرادوا أن يحدوا الإنسان قالوا الإنسان هو الحيوان الناطق، قالوا كلمة الحيوان جمعت كل أفراد ما يقال في حيوان، دخل في هذا البقر والغنم ويعني كل ما قيل فيه حيوان. طيب هذا يقال جنس، يقال هذا إيش؟ جنس يجمع عدة أشياء. لكن حين أن قلنا الناطق قالوا أخرجنا البقر والغنم وذا، ما بقي إلا الإنسان. طبعا هؤلاء أتوا بهذا الحد لأنهم أصلا لا يؤمنون بالجن ولا يؤمنون بالملائكة، والجن والملائكة إيش؟ ناطقون، وهذا باتفاق أهل الإسلام. لكن أن فلاسفة كفار فتأثر بمذهبهم من تأثر وجاءوا بهذه القواعد، ضيقوا على الناس ما كان موسعا. على كل، فالشيخ يعرف العلم فيقول هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء، معنى الإدراك بمعنى الإحاطة، معنى الإدراك معناها الإحاطة التامة، سواء كان تامة أو كانت ناقصة. قال أدركت بمعنى أحطت. طيب إنا لمدركون، لما حصل أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج بقومه وصار البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي قد أحيط بنا، لأننا إذا دخلنا البحر غرقنا، وإذا بقينا على الساحل جاء عدو فقتلنا. واضح؟ فكلمة مدركون أو الإدراك معنى الإحاطة، يعني العلم هو الإحاطة بالشيء على ما هو عليه، إحاطة تامة مع الجزم، مع الجزم، وهو التيقن بأنك فهمت هذا الأمر. قال كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، هذه يقال قضية عقلية، يقال هذه قضية عقلية. واضح؟ يعني نحن اهتدينا إليها بقواعد العقل، أن الكل أكبر من الجزء. نحن نعرف أن مثلا أن المطبخ جزء من البيت، والبيت نقول إيش؟ أكبر من المطبخ، أكبر من المطبخ. هذه يعني معنا نجزم بهذا الكلام، هل يستطيع أن يشك أحد في هذا؟ أبدا، الكل موقن وجازم بأنه حصل هذا الأمر. قال وأن النية شرط في العبادة، شرط في العبادة، هذه يقال قضية شرعية، فقهية شرعية. ولماذا نجزم فيها؟ لأنه قد وقع الاتفاق على أن العبادات تفتقر إلى نية، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فقالوا لابد في العبادات من نية، هذا باتفاق. طيب، قال فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، عدم الإدراك بالكلية. قال ويسمى الجهل البسيط، يسمى الجهل البسيط. طيب، كلمة بسيط تطلق بمعنيين، كلمة بسيط تطلق على معنيين، المعنى الأول بمعنى الواسع، بمعنى الواسع، ومن هذا الباب تسمية الأرض بالبسيطة. يقول كل من على هذه البسيطة، يعني الأرض، والله عز وجل يقول إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة. طيب، والمعنى الثاني أنه بمعنى الشيء الذي لا جزء له، معنى كلمة بسيط أي الشيء الذي لا جزء له، يعني يقابل المركب، كتلة حديد، كتلة حديد، يقال هذا شيء بسيط. طيب، مثل ما نحن نقول شيء قليل أو شيء صغير نسميه بسيط، الشيء القليل أو الشيء الصغير نسميه بسيط. طيب، يقابله المركب، يقابله الشيء المركب، يعني الآن عندك كرسي، الكرسي هذا من حديد، فيه حديد وفيه أخشاب وفيه ماذا، إسفنج، يقال هذا مركب في عدة أشياء، مركب من أشياء عدة. فإذا البسيط ما قابل التركيب، ما قابل المركب، ويعتبر الجهل البسيط ضدا مباشرا للعلم، الجهل البسيط يعتبر جهل، يعتبر ماذا، ضدا مباشرا للعلم، لأن الجاهل جهل البسيط يعلم أنه جاهل. قال مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، يفهم أنه لا يعلم. طيب، متى كانت غزوة بدر؟ ها، في السنة الثانية، غزوة بدر كانت في السنة الثانية للهجرة. طيب، وهي السنة أيضا 15 من البعثة، يعني لو قال لك مثلا، لكنهم يؤرخون بالهجرة معروف. طيب، قال وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب، سمى جهل مركب. ليس سمي جهلا مركبا لأن الجهل المركب لأنه مركب من جهلين، مركب من جهلين، أحدهما جاهل والثاني جاهل أنه جاهل، لكن صاحب الجهل البسيط إيش؟ عالم بأنه جاهل، واضح؟ عالم بأنه جاهل، لكن صاحب الجهل المركب جاهل أنه جاهل. طيب، ولذلك تجد صاحب الجهل المركب معاند لأنه يظن نفسه عالم، يظن نفسه عالم، وبالتالي تراه يعاند إذا ما يعني جاءت المحاققة. تجد المبتدع طيب ما يدع بدعته، ليش؟ لأنه يعتقد أن هذه قربة إلى الله، كيف يترك القرب، كيف يترك القرب؟ ولذلك أما الجاهل جهل بسيط يذعن، جاهل جهل بسيط تعليمه سهل، لكن جاهل الجهل مركب هذا تعليمه صعب، صعب جدا، بل ربما يزعم أنه هو الذي يريد أن يعلمك، يزعم أنه هو الذي يريد يعلمك. إذن الفرق بين الجاهل جهل بسيط والجاهل جهل مركب أن صاحب الجهل البسيط يعلم أنه جاهل، يدري أنه لا يدري، أما صاحب الجهل المركب فإنه يجهل أنه جاهل، لا يدري أنه لا يدري، واضح؟ طيب، قال مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. قال وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم. طيب لعل هذا يطول ذكره، لعلنا نكتفي إن شاء الله، والله الموفق.